بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 14 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور الدخوسي عليه رحمة الله تعالى. فموضوع هذا الدرس باب حكم صيد الحرم، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 23 من شهر ذي القعدة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم صيد الحرم. تقدم إعراب مظاهر هذه الترجمة: باب خبر لمثله المحذوف، وهذا هو المشهور باب مضاف وحكم مضاف إليه. الحكم أيضا مضاف، وصيد الحرم مضاف إليه. باب حكم صيد الحرم أي على الحلال والمحرم، وحكم صيد حرم المدينة أيضا. قد شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث بداية عن حرم مكة، لأن تحريم حرم مكة قبل المدينة بإجماع. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم صيد، أي صيد حرم مكة، على المحرم والحلال جماعة. حكاه غير واحد من أهل العلم، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لأنه قد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. وقد دلت الأدلة المتوافرة على هذا الإجماع في الصحيحين وغيرهما، من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، وذلك 3 سنين من الهجرة، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة. وظاهر هذا الحديث أن تحريم مكة كان قبل إبراهيم، وهذا الذي عليه أكابر أهل العلم، لأن الله جل وعلا حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض. وحكم صيده كصيد المحرم، فيه الجزاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، وقالوا يجزى بمثل ما يجزى به الصيد في الإحرام. فمن قتل حمامة في الحرم وجبت عليه شاة، ومن قتل صيدا وإن لم يكن محرما لزمه مثله إن كان له مثل، وإلا فيضمن القيمة. وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم في المحلى، وقال لا جزاء في صيد الحرم لأن لم يأتي فيه جزاء، وإنما جاء تحريمه فقط، وجاء الجزاء على القاتل إذا كان حرما، وما عدا ذلك فلا جزاء عليه. وفيه نظر، فقد جاء عن كابر الصحابة أنهم قضوا في حمامة الحرم بشاة، فهو كان حلالا أو محرما، ولم ينقل عن أحد منهم خلاف في ذلك. قد تقدم تخريج الآثار عن الصحابة في هذا الباب، فقد جعل عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة، ولا يمكن تخصيص هذا بقتل الحمام دون غيره. فيضمن كل صيد في الحرم كما يضمن في الإحرام. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع أن العلماء مجمعون على أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان فقال فيه القيمة، وإجماع الصحابة في القضاء في قتل الحمامة دليل على وجوب الجزع في قتل الحرام، وهذا حجة على قول داود وابن حزم. فإنه لا ينزل لأكابر الصحابة أن يقضوا بذلك اجتهادا دون دليل، فمثل هذا لا يقال بالرأي ولا مكان للاجتهاد، وإن كان قد قالوه اجتهادا أو قياسا فهم متفقون على هذا، وإجماعهم حجة، لا يمكن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الخطأ، ولا سيما أنه لا مخالف لهم من الصحابة ولا من التابعين. فذكر المؤلف رحمه تعالى بأن الجزاء يثبت على الصغير والكافر، أي والحر والعبد، فهؤلاء كما يحرم عليهم صيد الحرم فيجب عليهم ضمانه. فابن المؤلف رحمه تعالى قال: لكن بحرية لا جزاء فيه، ولكن هل يحرم عليه قتل البحر أم لا؟ في قولان لأهل العلم، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد. الأولى أنه مباح قتله وصيده، لعموم قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ورباحة تعم الإحرام والحرم. والقول الثاني أنه لا يحل الصيد من أبار الحرم وعيونه، لعموم الحديث المتفق على صحته، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها. فثبتت حرمة الصيد لحرمة المكان، فثمن البر والبحر. وقد تقدم الإشارة إلى هذه المسألة. مؤلف رحمه تعالى قال: ولا يملك ابتداء بغير علم، أي ولا يملكه ابتداء بغير علم. وقد تقدم هذا في المحرم، وما يحرم في الإحرام يحرم في الحرم، وما لا فلا إلا سد البحر في الحرم. ففيه خلاف، وفيه قولان لأهل العلم قد تقدم ذكرهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلزم المحرم جزاءان، أي جزاء من جهة الحرم وجزاء من جهة الإحرام، فيصيد المحرم في الحرم حمامة فيلزمه جزاء واحد، ولا يقال بلزوم جزائين لقتل في الحرم والإحرام، فإن أحد الجزائين يدخل في الآخر لعموم الأدلة ولقضاء الصحابة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره، أي شجر الحرم، وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، وهذا كله في الاتفاق. وقد قال ابن منذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع: وأجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم، وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيرها. وذكر نحو هذا ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولبعضهم تفصيل في هذه القضية وتفريق بين الأشجار ونحوها. الصحيح جواز قطع كل ما أنبته الآدميون سواء كان شجرا أو غيره. والدليل على تحريم قطع شجر الحرم مما لم ينبته الآدميون قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها، والعضد القطع. فالمؤلف رحمه الله تعالى زاد على هذه الرواية قال: ولا يحش حشيشها. والحديث الوارد في البخاري من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين بألفاظ: ولا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها، وليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا يحش حشيشها. وقال مالك في رواية: ولا يقتل شوكها، وهذه الرواية في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لا ابن عباس. هذه الرواية كانت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وقوله لا يقتلى أي ولا يحقد في دليل على تحريم قطع الثوب. لكن قال المؤلف رحمه تعالى ويلي قطع اليابس والثمرة نظير هذا قطع الظفر إذا انكسر ونحو ذلك. قال وما زرعه الآدمي على الصحيح من الشجر ونحوه فله قلعه ولا ضمان عليه ولا إذمه فلا يمنع إلا ما نبت أصله في الحرم. وقد قال الشافعي رحمه الله بكل حال أنبتوا الآدميون أو نبت بنفسه لعموم حديث لا يعبد شجرها. هذه الشجرة نابتة في الحرم فدخلت في العموم. ولكن حين نتأمل في الألفاظ وفي سياق الأحاديث ونضم بعضها إلى بعض وفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم نرى أن التحريم واقع على ما نبت أصله في الحرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا الإبخر أي ويرخص في الإبخر ففيه منافع للناس قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس. وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المولد وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الإذخر. والإذخر قالت القاموس حشيش طيب رائحة وقد استثني جوازه لحديث ابن عباس الصحيحين حين قالوا إلا الإذخر قال إلا الإذخر. قال المؤلف رحمه تعالى وإباحة انتفاع بمزال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن أي ينفصل لأن النقطة جاء في القطع وهذا لم يقطع فكان جائزا. قال المؤلف رحمه تعالى وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. وهذا مذهب الإمام الشافعي أيضا. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تضمن بالقيمة وهذا والذي قبله ليس عليهما دليل. والأثر المنقول عن ابن عباس للجزاء بقطع الشجرة غير صحيح. والأصل براءة الذمة فلا يصح شغلها بدون دليل. وقد قال تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء. وهذا مذهب مالك وداود وابن أزن وقاره ابن المنذر. فعليه بالاستغفار والتوبة ولا جزاء عليه لأنه لم يثبت نص في الجزاء بقطع الشجر وإنما ثبت التحريم إذا كان نبت أصله في الحرم. وأما من بقي الآدمي فتقدم أنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه ولا يمكن قياس قطع الشجر على الصيد في لزوم الجزاء فإن شروط القياس غير متوفرة. والفارق في هذه المسألة أقوى من الجامع. قال مالك رحمه الله تعالى ويؤمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. قال تابع لما قبله صحيح أن لا ضمان في ذلك لأن لم يثبت في ذلك شيء عن الصحابة ولا دل دليل على ذلك وما سكت عنه الشرع فهو عفو. والأصل براءة الذمة وعدم شغلها إلا بدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل. وحجارته عطف على التراب والتراب مضاف إليه. قال مضاف التراب مضاف إليه والحجارة عطف على التراب. المؤلف رحمه الله تعالى يقول يكره إخراج تراب الحرم ويكره إخراج الحجارة إلى الحل. وليس المقصود بالحرم المسجد بل هو عام في كل الحرم، وهذا مشهور في المذهب الحنبلي، أن يترى أفراد تراب الحرم ويترى أفراد الحجارة إلى الكلب، ولهذا يكرهون الرجوع بحصى الجمار لأنه يخرجها من الحرم إلى الحل. وبالغ في ذلك فقهاء الشافعية فقالوا يحرم، حنابلة يكره، والشافعية يقولون يحرم، أي يحرم نقل التراب ونقل الحجارة إلى الحل. وقد صرح بعضهم بارتجاع ما أخرجه إلى الحل، وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله. وقد خالفهم الإمام أبو حنيفة فقال لا بأس بإخراج الأحشاء والتراب من الحرم، وهذا الصحيح لأن لم يثبت نهي عن ذلك ولا شبهه، والأصل الجواز، والتحريم بدون دليل قول على الله بلا علم. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من القواعد في هذا الباب أنه لا يثبت تحريم بدون دليل، وقد يقول العالم قولا اجتهادا لكن لا يلزم موافقته، ولكن يجب احترامه وتقديره وعدم هضم مكانته، ولكن لازم من ذلك أن توافقه إلا بدليل، فإن الدليل هو المقياس لمعرفة الصواب من الخطأ. المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا ماء زمزم، أي فلا يكره إخراجه. والسبب في ذلك أنه جاء في جامع الترمذي والحاكم من طريق خلاد بن يزيد الجعفي قال حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وخلاد بن يزيد الجعفي قال عن البخاري لا يتابع عليه والحديث لا يصح، ولكن يبقى الجواز هو الأصل، فلا يجب الانتقال عن الأصل إلا بدليل. فلا مانع من نقل ماء زمزم من الحرم إلى الحل والانتفاع به، ولا تذهب بركته بنقله، ولا تذهب بركته بنقله، بل هي باقية سواء استعمل في الحرم أو استعمل في الحل. قال مالك رحمه الله تعالى ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. الحرام هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، أو نهي عنه نهيا جازما وجاء دليل آخر يصرفه عن ذلك. والقول بالتحريم كالقول بالإجابة، والقول بالكراهية كالقول بالاستحباب، والأحكام التكليفية من واجبات ومحرمات ومندوبات ومكروهات لا تثبت إلا بدليل. وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والتحريم قد يبنى على ظاهر النص، وقد يبنى عند جماعة على القياس، وقد يقول أئمة بالتحريم بناء على حديث ضعيف. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، لأن ذلك بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. والتبرك بتربة الحرم من البدع المؤدية إلى الشرك. فإن قيل ما دليل كونه بدعة، فالجواب أن هذا العمل مبتدع من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن لا يثبت التبرك بشيء إلا بدليل، والدليل ممتنع هنا. الأمر الثاني أن كل شيء قام سبب ومقتضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا بإمكانية الفعل فعملوا بدعة. الأمر الثالث ما جاء في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، وهذا إحداث في الدين. ولو كان التبرك بتراب المساجد أو الحرم مشروعا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، فهم أحرص الناس على الخير وأسرعهم إلى ذلك. وخير الأمور السالكات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. التبرك بالأتربة والأشكال من دين المشركين وليس من دين المسلمين. ولكن هنا مسألة، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم إخراج تراب المساجد وحصاه، وذلك على قولين. القول الأول أنه مكروه، وتدل بحديث أبي هريرة أن الحصالة تناجد صاحبها إذا أخرجها من المسجد، وروى أبو داود وغيره ولا يصح. والقول الثاني بأنه مباح، كي يستبدل تربة عن تربة أو تنظيفا للمسجد أو غير ذلك من الأسباب. فإخراج التراب مباح، لكن أخرج كما تقدم للتبرك فهو مبتدع. والدليل على الإباحة أنه الأصل، فلا ننتقل عن الأصل إلا بدليل. ولكن جاء من قول أبي صالح عند أبي داود لأنه يقال أن الحصالة ناجد الذي يخرجها من المسجد، هذا الأثر رواه أبو داود وغيره، ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة، وأبو صالح من التابعين. ولو ثبت هذا الأثر لن يدل على التحريم. وعلى كل، إخراج القدم من المسجد فيه أجر وثواب، لأن هذا من تضييق المساجد وتطيبها. وإخراج الحصى من المسجد مثال لغير حال فلا داعي له، لأنه غير مؤذي، وإن كان لحاجة فلا بأس به مطلقا. إن قال قائل إذا أخرجه لغير حاجة، فالجواب ينزل القول بالكراهية، لأن الأحكام التخليفية لا بد من دليل فيها، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم صيد حرم المدينة. وهذا مذهب أكثر أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى التحريم لا في الصيد ولا في قطع الشجر ولا غير ذلك. يقول لنا لا جزاء فيه، فهو ليس بمحرم. والأحاديث في تحريم حرم المدينة متواترة. قد أورد المؤلف رحمه تعالى في الباب حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة الحرام ما بين عين إلى ثور، لا يغسل خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرا. وهذا الخبر رواه أبو داود من طريق همام عن قتادة عن أبي حسان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع. ولكن الأحاديث بتحريم المدينة متواترة، جاء منها حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا جزاء فيما حرم أو حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. وهذا قول أكثر أهل العلم لأمور. حين نثبت أن المدينة حرم لا يعني هذا قياسها على مكة في نزول الجزاء، لأن من الضروري التمشي مع الأدلة والسير معها. الأمر الأول بأنه لا جزاء في حرم المدينة أنه لم يرد في ذلك دليل لا في الصيد ولا في غيره، ولا يصح قياسه على حرم مكة في أي جزاء. الأمر الثاني أنه موضع يصح دخوله بغير إحرام فلم يجد فيه جزاء. الثالث أن رخص فيه أخذ سند القاتل وما عداه فيبقى على الأصل فلا يخرج عنه إلا بدليل. وقد جاء في صحيح مسلم من طريق إسماعيل ابن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبقه فسلبه سعد. فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا نسلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليه. فعلم من هذا أن من رأى من يصيد في المدينة فله سلب لهذا الحديث الصحيح ولكن لا جزاء على من صال في حرم المدينة. فإذا لم يؤخذ سلبه فلا جزاء عليه، عليه بالتوبة والاستغفار لأنه ارتكب ما حرم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم، أي في حديث علي المتقدم إلا يعلف رجل بعيرة قد تقدم رواه ابن غيره في انقطاع. وفي الباب حديث جابر رواه أحمد وغيره بإسناده ابن لهيعة وجاء من وجه آخر وفيه لين. قال المؤلف والباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الراحل من شجر حرم المدينة. ذكر ابن قدامة رحمه تعالى في المغني لأنه لا بأس في أخذ الشيء من شجر الحرم لما تدعو إليه الحاجة، وكذلك يباح أخذ الحشيش للحاجة. وفي الباب أحاديث لأسانيدها ضعف يدل على جواز أخذ ما تدعو إليه الحاجة، ويترخص جماعة من أهل العلم في ذلك على ضعف الأحاديث ولكن أجل المصلحة وحاجة المسلمين إلى ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه تعالى هنا خبر في إباحة اتخاذ آلة الحرب وآلة الراحل من شجر المدينة. قال روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسد في بعض نسخ الروم والمسند وهذا غلط صوابه والمسد، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء. وهذا الأثر لم أره في المسند. وقد جاء عن جابر ما يعارضه، قال جابر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهانا أن نقطع المسد. ومروج البكرة رواه ابن حبان في صحيحه ولكن في هذا الضعف أيضا. ولكن جاء عند الطبراني وابن عادي من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قطع المسد والقائمتين والمنزدة، وهذا كان ضعيف لحال كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. هذه السلسلة لا يصح بها حديث. والمنجدة عصا خفيفة تساق بها الدواب، وقد رخص غير واحد من العلم فيها للحاجة إليها، فما رخصوا أيضا في القائمتين. وقد ذكر المعذير رحمه الله تعالى في النهاية قال عن القائمتين لأنها تسرى بقائمة الرحل التي تكون في مقدمه ومؤخره، والمسد عود البكرة، وذكر خشبة أو حديدة مستديرة في وسطها محور تدور عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرمها أي المدينة بريد في بريد، وما بين عين جبل مشهور فيها إلى ثور جبل صغير. وبمجموع الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتحريم المدينة نخلص إلى حدود المدينة من الجهات الأربع، ونخلص إلى تحديد الحرم فيها، تحدها من جهة الجنوب جبل عير وجبل ممتد من الغرب إلى الشرق، ويشرق طرفه الغربي على ذي الحليفة، وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قوبة من جهة الجنوب الغربي، وحدها من الشمال جبل ثور وجبل صغير بمال أحد، ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية، وهي إحدى اللامتين المذكورتين في قول صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام، متفق عليه من حديث أبي هريرة. واللابة الأخرى هي الحرة الغربية، والحرتان داخلتان في حرم المدينة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتستحب المجاورة بمكة تحت من فضل الصلاة في الحرم. وقد جاء في الصحيحين عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومكة أفضل من المدينة بقول أكثر أهل العلم، وهي أحب البقاع إلى الله، جاء الخبر في الصحيحين. وقد جعل الله جل وعلا عرصاتها مناسك لعباده، وفرض عليهم زيارتها في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع. وقيل بأن المجاورة في المدينة أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والحديث متفق على صحة الحديث سفيان ابن أبي زهير، وصحيح أن مكة أفضل، والأحاديث فيها أكثر وأصرح، وفي كل خير. فهل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أيوب عن سعيد بن جبير، وجاء في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فيها فإني أكون له شفيعا يوم القيامة. ولكن علّ هذا الخبر بالإرسال. ويمكن يقال أيضا بأن الفاضل قد يكون مقبولا، والمقبول قد يكون فاضلا. فالفاضل في زمن ووقت من الأوقات قد يكون مقبولا بالنسبة للمجاور، فالمجاورة في بلد يكثر فيه إيمان الرجل ويزداد خيره ويعظم نفعه أفضل من المجاورة في بلد فاضل لكن يقل فيه إيمان الرجل ويقل نفعه وخيره. وقد أشار إلى هذه القضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالت الفنون، كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، وقد طبع منه بعض الأجزاء اليسيرة وعدد كبير يتجاوز 400 مجلد. قال فيه الفنون أي ابن عقيل: الكعبة أفضل من مجرد الفجرة. وهذا استطراد من المؤلف، ونشأنا لهذا الكلام في احكام المنازل، انما هو استطراد حين نتكلم على قضية المجاورة وعلى قضية تفصيل مكة على المدينة. أراد أن يستدرك أن بعض الأشياء في المدينة أفضل منها في مكة، فقال: الكعبة أفضل من مجرد الحجرة. قال: لا شك فيه، ولا محل اتفاق من أهل العلم، ولا ينازع في ذلك أحد. قال: فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، وهذا غلو لا داعي له ولا ثمر من ورائه ولا من تحصيله. وما عدا الله أن يكون بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق. قال المؤلف: ولا العرش حملته ولا الجنة. قال: لأن بالحجرة في جسدا لو وزن فيه لرجع. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق لا إشكال فيه. ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن للسلام أفضل من الكعبة فكانت هذه من المسلمات عند طائفة من أهل العلم، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة ناهيت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونه يقول عن الحجرة لأن أفضل من العرش ومن حملة ومن الجنة، قد سبق لأن الحجرة جسدا لو وزن فيه ما رجح. أقول كونك الله تعالى ومخلوق لا يتسلى فيه، فإن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. ناهيك بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيد ولد آدم، ولكن تفضيل الحجرة على العرش وعلى حملة وعلى الجنة فهذا غلو. فالفضل في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حجرته. وقد تكلف جماعات من المتأخرين من كتب في المناسك والخصائص وخاضوا في هذه المسألة بدون علم، حتى قال أحدهم تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، وهذا من الجهل الذي لم يسبق إليه. وقد جاء في البخاري عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو. وفي حديث آخر قال إياكم والغلو، رواه أحمد وغيره. وفي مسلم حديث ابن مسعود قال هلك المتنطعون، قال ثلاثة أي المتعمقون الغالون في الأشياء. وعند النسائي وغيره من حديث حماد بن سلمة عن سعد البناني عن أنس أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وترجم على هذا الحديث شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تعالى في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم من جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك. خلاصة البحث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مخلوق، ولكن تفضيل حجرته على الكعبة أو على الجنة أو على العرش وعلى حملته هذا كله غلو ولا ثمرة في هذا. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، وما يؤتى العبد إلا من جهة الإفراط أو التفريط. شرعنا لا إفراط فيه ولا تفريط. فحب النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الإيمان ولا ينازع في ذلك مسلم، وبغض النبي صلى الله عليه وسلم نفاق محض وكفر أكبر ولا إشكال في هذا. لكن حين يأتي الغلو ومجاوزة الحاجة يجب النهي عنه والزجر والابتعاد عن ذلك. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. الله جل وعلا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل وخصه بخصائص، ولكن لم يجعل له من الإلهية شيئا ولا من العبودية شيئا. فالعبودية لله الواحد القهار وليست لمخلوق قط، ولا لتعظيم من عظمه الله، ولا التعظيم إذا زاد عن حده صار وبالا على صاحبه. إن قوما أحبوا عيسى حتى جعلوه ثالث ثلاثة، وحين خشي النبي صلى الله عليه وسلم على أمة من ذلك نهاهم، قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل. وفي هذا الزمان وقبله غلا أقوام في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى احتفلوا بمولده وحتى دعوه دون الله جل وعلا، كما قال البصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما أبقى لله شيئا. سبب هذا أنظر ومجاوزة الحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم. ويقال لا ريب أن بعض الأيام أفضل من بعض، والعمل في بعض الشهور أفضل من الأخرى، ولكن ليس في الأدلة فيه ما يقتضي مضاعفة الحسنات والسيئات بالكمية ما عدا الصلاة في المساجد الثلاثة. الصلاة في المسجد الحرام عن 100 ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة في مسجد واحد لمسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى عن 250 صلاة، وقيل عن 500 صلاة، وابن ماجه وغيره ولا يصح. وأما بالنسبة لمضاعفة السيئات فالصحيح أن ذلك بالكيفية لا الكمية، فإن السيئة جزاؤها سيئة، هذا نص القرآن، قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولكن السيئة في الحرم وفي بلد الله وحرمه أعظم منها في طرف من أطراف الأرض، وقد قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ذقه من عذاب أليم. والأثر الوارد عن ابن عباس مضاعفة السيئات ومضاعفة الحسنات لا يصح، ويمكن حمله على الكيفية دون الكمية، وهذا عام في الحسنات والسيئات إلا ما دل الدليل الصحيح على ذلك. وقد أشار إلى هذه المسألة ابن القيم رحمه تعالى في أوائل زاد المعاد، والله أعلم. تقدم حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت فيها، فإن يكون له شفيعا يوم القيامة. فتتكلم على حديث الإمام الدارقطني رحمه تعالى في العلل، فصحها غيره من العلم الرسالة، وله بعض الشواهد فصحها ابن حبان رحمه الله تعالى، أما في مكة لم يرد شيء صحيح يعتمد عليه في مثل هذا. نعم. اللي في منفعة المقصد المسلمين العامة، نعم يجوز قطعه إلحاقا له بالإذخر، لأن إنسان رخص لهم فيه حين حللوا له لقينا وبيوتنا، فقال إنسان إلا الإذخر، فكان الترخيص مبنيا على مصلحة، فيلحق فيه كل ما كان فيه مصلحة عامة للناس يحتاجون إليه ولا يستغنون عنه، أما ما يستغنى عنه بغيره فالواجب تركه حتى لو كان أصله في الحرم. نعم، لأن في مصلحة عامة والناس يحتاجون إليه ولا غنى لهم عنه فرخص لهم في ذلك، ولكن إذا كان لا يستغنون عنه في غيره فيجب عليهم تركه. نعم. هذا غير صحيح، تقدم أن المضاعفة بالكيفية لا بالكمية، لأن الله جل وعلا من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فذاك حديث ابن عباس الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بالسيئة، حديث بطوله، فهذا وما قبله صريحان في المسألة وفي الدلالة، ولم يأتي استثناء إلا في الحرم، ولكن السيئة في الحرم أعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية. وأما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره، لما جاءت المضاعفة في الصلاة جاءت المضاعفة في الصلاة. أما ما يعتقد بعض الناس من الصدقة في الحرم مضاعفة على الصدقة في غير الحرم فهذا يحتاج إلى دليل. نعم. ما هو جزء من كلام، نعم ضعيف الحديث، لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، حتى الموقوف في عن معاوية عند الفاتح في إسناده كلام، ولكن في الباب غيره طعام طعم على جاء في صحيح الإمام مسلم، وشفاء سقم رواه أبو داود الطيالسي، وفي باب غير ذلك من الحديث الدالة على فضل ماء زمزم، وأورد الفاتح وغيره من العلم آثارا كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعين في فضل ماء زمزم في شرب شربه والاستقاء منه والتروي والاستشفاء به ونحو ذلك. هذه الآية في تعظيم السيئة لا في المضاعفة، التعظيم هذا لا إشكال فيه، الحديث الآن عن المضاعفة، وأنا المضاعفة حيث السيئة في أتيت الحرم هل يحتاج إلى دليل؟ ولا دليل عليه، فالصريح القرآن العموم الحرام وغيره، ولكن السيئة الحرام أعظم من غيرها كما قال يوم يولي فيه بالحاج بقول. في خلاف بين هذه العلم رحمه تعالى المضاعفة في الصلاة في الحرم هذه خاصة بالفريضة في النافلة، فقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلى المسجد الحرام، أنا مقصود بالصلاة هي الفريضة، أما الصلاة هنا اسم جنس تشمل الفريضة والنافلة، في قولان للعلم، قال الأول أن هذا خاص بالفريضة دون النافلة، وقول الثاني يشمل الفريضة والنافلة، والله أعلم. قدم الحديث أن إخراج كربه الحرام بخاص التبرك بدعة، وأنه وسيلة من وسائل الشرك. إذا كان يخرج الإنسان بهذا الاعتبار لن تكون بدعة، وقطع بالتحريم ما هيك عن قطع بالكراهية، وأنه وسيلة من وسائل الشرك. وإذا كان يتبرك بالتراب دون الله جل وعلا ويجعل السبب مستقل دون الله، فهذا مشرك شركا أكبر، لا يغفر الله جل وعلا إلا بالتوبة. لكن الحديث على أصل القضية مجرد الإخراج، فقد الإنسان ينساه في جيبه بناء على ما تبقى من حط عظامي ونحو ذلك، وقد يأخذوا للتيام وقد أخذ من جبع الخوف من تراب وأخذ ترابا ونصف أصحابه معه في الطريق ونحو ذلك، هذا لا كراهة فيه، فقد لا يأخذ الإنسان بشرط يكون بدافع التبرك. أصل القضية إخراج التراب الأصل الجواز، لكن حين تكون هذا وسيلة لإخراج إلى التبرك أو إلى الاستفتاء في حط أو تراب الحرام، نمنع من ذلك من ذلك أنه وسيلة إلى حرام، وسيلة إلى بدعة، وسيلة إلى شرك. فإن الناس من ذلك أنها يعني الوسائل المساعدة تأخذ أحكام المقاصد، لكن أتحدث أنا عن الأصل، أن الأصل الجواز. إذا كان ذريع إلى محرم يجب أن عند ذلك تحريمه، وإذا كان يأخذ لسه تبرك فهو محرم لذاته، وأن هذا بدعة وسيلة وسائل الشرك. فالدراية المحرم حتم لفتحها إلى المنحتم بكراعة أو نجو ورد وألغي ليكن فساد أبعد، أو رجح الإصلاح كالأسارة حتى بما ينفع النصارى، وانظر تدلي دوال العنة في كل مشوق لمرضي. فعلى أصل في العنة الجواز وإباحته مجمع عليها، لكن حين أعلم أن هذا الرجل اتخذه خمرا يحرم علي أن يعلن، أعلم أن هذا يتخذ خمرا، وحين يشيع في البلد أنك تستخدمه خمرا أصل الجواز فأمتنع عن ذلك. لكن حين أغلب على أصلا أن فلان يستعمل للخمر أمتنع من ذلك، المدلة الأصل الجواز بيعها والتكهين، ولكن حين أعلم أن هذا السريع منه ليقتل بها فلانا فأصل جيال لباح، لكن يمتنع عن ذلك. فحين يغلب على الظن أمتنع على الأقل من باب الأحواط وكراهية في حقه. الأصل في إخراج التراب على الحرام الجواز، لكن حين الناس يتكاثروا ويتلامون على إخراج للتبرع أو الاستجابة والإحلاج نمنعهم من لأنه وسيلة، وإذا كان يأخذونها للتبرع في حد ذاته بدعة ووسيلة من وسائل الشرك، وقد يصل في أناس إلى الشرك. نعم. هل العبد كان يعلم الدليل هذا؟ أم أنه يأخذ حتى لو كان جاهل؟ فالظاهر فعل سعد أن العبد لكن يعلم بذلك، لكن يستطيع أن يعلم بالتحريم، ما أظن العبد يجهل هذا، لكن يكون العبد يجهل أنه يؤخذ سلبه، يغلب أنه يجهل هذا، ولكن يكون يجهل أن المدينة حرام ما أظن يجهل هذا، فالجهل بالحكم غير الجهل بالعقوبة، فكل إنسان يجهل العقوبة لا عذر له، شخص زنى قيل لا تعلم أن نزل حرام، نعلم أعلم أن نزل حرام، لكن والله أجهل العقوبة، ما عرفت أن هناك رجما لمن أحسن، نقول لا عذر لك، لن يجهل العقوبة، لكن ما يجهل الحكم، لكن لو كان يجهل الحكم كان مسوغا لذلك، مع أن جماعة العلماء ما يرون هذه القضية، ويحتفي تلاعب عذر أحد الجهل في أجل، لا يمكن جهل هذا، القرآن صريح ذلك على احتمال هذا، لذلك يعني واقعي شخص جامع في نهار رمضان. قال أنا أعلم من الحرام، لكن ما علمت أن علي عتق رقبة إلا بعد أصوم شهرين من طبيعي، ما قل لا عذر لك، لازم نفسها أو تفطر، لا تعرف الحكم وتجهل العقوبة. قال آخر أنا لا أعرف الحكم، ناهيك عن العقوبة، نقول هذا معذور ولا شيء علي. هذا الأب كان يعلم في الجملة أن المدينة حرام، إذا لا يجوز الصيد فيها ولا قطع حجرها، وكل يجهل العقوبة لا عذر له في ذلك، فإذا اختلف أو فعل رضي الله عنه. نعم. لكن يعلم أنه يخطر الله، سنعرف أنه يعلم التحريم أم لا. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان ظان أن الجماع إذا لم ينزل حلال فلا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، لأن بعض الناس يعتقد أنه إذا جامع ولو لم ينزل أبيح أو ذلك، إن العبرة بالإنزال دون الجمع، ولا يوجد في كثير من الناس ولا نعرف بكثرة أسئلة عن هذه القضية، فحينئذ لا قضاء عليه، لكن إذا كان يعلم التحريم في الجملة فنحن يجب على القضاء هذا اليوم على مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول آخر بأنه إذا جامع متعمدا لا يقضي هذا، هذا ليس تخفيفا عنه ولكن لعظم ذنبه، وهذا اختيار أبي محمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله. نعم. حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، فالذين يغرون في النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الموالد أو رفع فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل، هؤلاء ابتدعوا في دين الله بدافع المحبة، وقد أخطأوا طريق المحبة. فإن حقيقة المحبة أن تفعل أمره وأن تجتنب نهيه، وأن من خالف أمره كما أحب حقيقة. وقد تقدم الحديث قبل قليل الذي رواه النسائي في عمل اليوم الليلة من طريق حمد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وهذا حديث صحيح بل هو على شرط مسلم. كما سار القضية ابن عبد الهادي رحمه تعالى في الصارم الممكن. وكذلك حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: سيد الله تبارك. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. حيث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وجماعة، وهو حديث صحيح. وقد تقدم هذا الحديث عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروني كما أطرف النصارى إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله فالغلو منهي عنه وهو محرم. وبعض أهل البدع وقع بذلك دافع وبدعوى أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تحبه فاتبع سنته. وأما كونه تبرع بدين الله وتقول هذه محبة، ومن لم يفعل هذا الابتداع فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا جهل عظيم. فإن بعض الجهال يتبعون الموالد ويتبعون الألفاظ، يقول حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ويقول من لم يقل هذا القول فإنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتنقصه، هذا جهل عظيم. فالذي يتبع سنته هو الذي لا إله غيره قد عظم التعظيم المشروع ولم يتنقصه أبدا. فمعاذ الله أن يكون تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما عباد القبور وعباد الأوثان والجهلة يرمون أهل التوحيد بتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدم تعظيمه، لأنهم يتخيلون التعظيم هو سؤال دون الله كما فعل الدكتور في الأبيات السابقة، أو تعظيم التعظيم الذي لا يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضابط هذا يا إخوان أن نفعل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونطبق ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة، وأن ننتهي عما جاء في نهي عن الكتاب أو السنة. وحين نتجاوز ذلك إما بإفراط أو بتفريط فهذا لا يجوز وهو محرم. هذا كله نعم، هذا تقرير كلام السابق الذي نقل المؤلف عن ابن حقيق. نعم تقدم هذا أن حرمة المخلوق المؤمن التقي أعظم حرمة الكعبة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي أفضل المخلوقات كما واضح من حديث ابن عمر إن الله لا يتعظى ما أعظم حرمة الله، والله للمؤمن أعظم حرمة من شيء. فكان في حق عامة المؤمنين فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فرق بين تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل المخلوقات، هو أفضل المخلوقات. أما حين نأتي نقول إن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مكعبة، هذا غلو وباطل ولا يجوز إقراره. وليس لنا نحب في شيء، لأن هذا ما تأتي شرع ولا قال الصحابة ولا التابعون، وحتى بعض المسألة داعية لها. فلولا أن المؤلف تعرض لها وقالها ما قلناها ابتداء، وما أحسن من قال اتبعوا ولا تتبعوا فقد شقيتم. وأن الفصل في حديث ابن سعود في مسلم قال: هلك المتنطعون. قال: فأي المتعمقون الغالون في الأشياء، هل من يقول من هذه الألفاظ ويشكونها؟ فإذا أردنا أن نتبع ونحب أن نتبع حقيقة أن نحب فعلا باتباع ما قاله وبالانتهاء عما نهى عنه، وما كتب عنه فأجل السكوت عنه وعدم البحث والخوف بذلك في الأشياء التي لا تدمر ولا تخدم في الرقى بشباب الأمة وبالأمة إلى أعالي الأشياء.